ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سبق الكلام ليلة البارحة على أن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز بأنه خلق الأرض في يومين. هذا الكوكب الأرضي بقاراته وجباله وأنهاره وجميع ما فيه خلقه الله تعالى أولا. خلق الأرض في يومين اثنين وقدر فيها أقواتها في يومين وصار المجموع أربعة أيام: يوم الأحد ويوم الاثنين خلق الله تعالى فيهما الأرض وقدر فيهما الأقوات والأرزاق في يومين أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بعد أن انتهى من خلق الأرض وما عليها من جبال وأنهار وأشجار عمد جل وعلا وقصد أن يخلق السماء التي فوقنا خلقها أيضا في يومين، لا السماء الدنيا فقط وإنما خلق السماوات السبع في يومين. هذه ستة أيام: السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. هذه السماوات السبع. هذه القبة الكبيرة العظيمة وما فوقها من قباب لا يبلغ إليها الخلق ولا يصلون إليها ولا يعلمون مداها ونهايتها، بل لا يعلمون ما فيها، وإنما الذي يعلم ذلك خالقها جل وعلا. وكل ما نعلم من أمر هذه السماوات السبع أنها سبع سماوات طباق، طبقة فوقها طبقة وطبقة فوقها طبقة وبين كل طبقة وطبقة مسافة، علمنا ذلك بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بإخبار علماء الجيولوجيا، ولا بإخبار علماء الفلك، ولا بإخبار علماء الفضاء. علماء الفضاء لا يعلمون إلا ما بين الأرض والسماء الأولى فقط، وأما السماء الأولى وما فيها، السماء الثانية وما فيها، الثالثة وما فيها، بقية السماوات وما فيهن، والله لا يعلمها أحد من الخلق، وإنما الذي يعلم ذلك الخالق الذي قال للأرض وقال للسماء ائتيا طوعا أو كرها، أوحى إليها وأمرها بأن تكون كما أراد جل وعلا أن تكون. قالتا أتينا طائعين، نحن نأتمر لأمرك يا رب. وهل قالتا ذلك بعبارة وبكلام، أم أن مجرد الامتثال دليل على الرضا والقول؟ لا يمنع هذا ولا يمنع ذاك أن ينطق الله تعالى الأرض الجماد، وأن ينطق الله تعالى السماء فتنطق وتقول أتينا طائعين. وما أنا وأنت إلا جماد، أنا جماد وأنت جماد، خلقنا الله تعالى من تراب، خلقنا الله تعالى من ماء مهين حقير، ما رجل وما امرأة، من مجموع ماء الرجل والمرأة. ومع ذلك شاء الله تعالى الذي لا يرد قضاؤه ولا ترد مشيئته أن يجعل في وفيك قوة لنعبر ونتكلم ونصح بلغات أو بلغة، وما شاء الله. فلا عجب ولا غرابة أن تتكلم الأرض، أن تتكلم السماوات، لا غرابة، لأن الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحا، أنتم قاصرون لا تفقهون شيئا. وهذه العوالم والمعالم مذعنة، مذعنة لباريها، ساجدة عابدة لقيوم السماوات والأراضين، والحال أنها جماد، أنه لم يوضع فيها العقل. ولكن العجب والغريب أن هذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى ووهبه جل وعلا العقل، هذا هو الذي لا يسجد، هذا الذي لا يعبد، هذا الذي لا يخنع، هذا الذي لا يطيع، وإنما يأخذ بالسبل والطرق والهوى والشيطان وما إلى ذلك. وأما الجمادات فالله تعالى أخبر عنها أنها تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الطير، الدواب، غيرها، كلها تسبح بحمد ربها. ولكن الأمر كما قلت، يوجد بعض العقلاء الذين لم يستعملوا عقولهم والذين لم يوفقهم الله تعالى لمرضاته، لا يذعنون ولا يأتمرون ولا ينتهون، وإنما ركبوا عقولهم وأهواهم فضلوا الصراط المستقيم. قالت السماوات والأرض أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن خلقهن وأحسن خلقهن، وآتى كل سماء أمرها، وأوحى إليها، أوحى إلى كل سماء أمرها، كواكبها، شمسها، قمرها، أفلاكها، مسيرتها، ملائكتها التي فيها، جبالها، أنهارها، بردها، ثلجها، بحارها، في كل سماء خلق ليس من بني آدم، خلق من الملائكة وغير الملائكة، يعبدون الله، يطيعون الله. ما من موضع شبر في السماء إلا وملك قائم، راكع، ساجد، سبحان الله. ما من موضع شبر في السماوات السبع إلا وملك قائم، يعبد الله، راكع، ساجد، مؤتمر، حافظ للخلق، كما جاء في الحديث الصحيح: أطت السماء، أطت السماء بالهمزة والطاء أخت الضاء المشددة، أطت، سمع لها صوت من ثقل ما عليها كأطيط الرحل إذا ركب عليه الراكب. إذا ركبت على رحلك وكان الراكب ثقيلا قويا سمع للرحل صوت، فلقد سمع للسماء صوت، صوت، ولها الحق أن تصوت، لأنه ما موضع، ما من موضع شبر. وهذا الكلام ما قاله علماء الفلك ولا علماء الطبيعة ولا علماء الفضاء، ولو قال هذا الكلام هؤلاء الذين سميت لضربنا بأقوالهم عرض الحائط، وما قبلنا أقوالهم التي يقولون، لأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا يعلمون إلا ما كان مما علمهم الله تعالى مما هو بين الأرض والسماء الأولى. وأما ما كان على فوق السماء الأولى فوالله لا يعلمه علماء فضاء ولا أوروبا ولا روسيا ولا علماء الغرب ولا الشرق ولا ولا ولا ولا ولا أبدا. وإنما يعلم ذلك ربها وموجدها وخالقها الذي قال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. قال لنا رسول الله المسافات التي بين الأرض والسماء وبين السماء الأولى والثانية وبقية السماوات، لأن الله أوحى إليه ذلك، ولأن الله تعالى أعلمه ذلك، ولأن الله تعالى بعث إليه مرة أمين من في السماء، وأمين من في السماء جبريل، فأتى إليه جبريل وذهب به إلى السماوات العلى بعد أن أجرى له عملية ليتهيأ للذهاب إلى السماوات. فذهب إلى السماوات في ليلة مع جبريل عليه السلام، وبلغ فوق السماوات، بلغ إلى سدرة المنتهى، وصعد وبلغ إلى ما فوق سدرة المنتهى، بلغ إلى الموضع الذي لم يبلغ فيه جبريل، لأن جبريل عليه السلام توقف، توقف عند سدرة المنتهى. وكنت أردت أن أقول، ولكنني أحجمت من أن أقول علماء الفضاء، علماء الفضاء ما علموا، ما علموا عدد هذه الكواكب، وما علموا ماهية الشمس ولا ماهية القمر وما علموا إلا نزرا يسيرا طوال هذه المدد الطوال التي خربوا فيها الملايين والبلايين من الأموال، ما علموا شيئا إلا شيئا قليلا لا يعتبر علما. فهل يعلمون ما في السماء الأولى؟ الذي علم ما في السماء الأولى وأخبرنا بما في السماء الأولى وبما في بقية السماوات السبع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي قال أطت السماء وحق لها أن تئط وما من موضع شبر يعني في السماء إلا وملك قائم أو رافع أو ساجد، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ألقى الأمر على السماء، أنت عليك أن تكوني على هذا الوضع وعلى هذا الحال، وزينا السماء الدنيا بمصابيح السماء الدنيا هي السماء التي فوقنا، زينها الله تعالى بهذه الكواكب، وزينها الله تعالى بهذه النجوم، شمس، قمر، مريخ، عطارد، زحل، زهرة، وسمي، ولا تستطيع أن تحفر. خلق الله هذه الكواكب، وزين الله السماء الدنيا بهذه الكواكب لحكم ثلاثة، كما أخبرنا سيد الخلق، خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء الدنيا، زينة ترفع عينيك وترى هذه القبة التي هي فوقنا وفوقها خلق، الله تعالى أقامها بأمره، لا تقع على الأرض، لا تقع على الخلق، أمسكها وهو الحي القيوم الذي لا ينام والذي لا تأخذه سنة، له ما في السماوات وما في الأرض، أمسكها ألا تقع على الأرض إلا بإذني. جعل هذه الكواكب زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا القريبة، هذه دنيا وإن كان بيننا وبينها مسيرة خمسمائة عام. من الذي حسب الخمسمائة العام؟ رواد الفضاء، علماء الكواكب، علماء النجوم، ميزان ريختر؟ لا، الذي أخبر ويقبل خبره وقبل خبره صاحب هذا الخبر. قال كما قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال عليه الصلاة والسلام خلق الله النجوم لثلاث: زينا للسماء، ورجوما للشياطين، رجوما للشياطين، الشياطين المرضى من بني الجان يصعدون إلى السماء يرقى بعضهم على بعض، الله هيأ لهم ذلك، جن، شياطين جنوا عنا لا نراهم بعيوننا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وسموا جن لأنهم مستترون عنا، وسمي الترس مجن لأنه يمنع ويحجب عنك السيل. فهؤلاء الجن يصعدون يسترقون السمع قبل أن يبعث الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في الحديث أنه يرقى بعضهم على بعض إلى أن يبلغوا إلى السمام ويسترقون السمع، فقد يأخذون الكلمة الواحدة مما يسمعون فيلقيها الأعلى لمن تحته وهكذا حتى تبلغ إلى بعض، فيضيفون عليها 99 كلمة لعنة الله تعالى عليه. فلما بعث هذا النبي الكريم حجبهم الله عن ذلك كما قال الله في كتابه: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يرمون بالشهب حتى لا يسترقوا السمع، ولهذا لما رموا بالشهب وحيل بينهم وبين خبر السمام بعثوا الوفود، فخرج جن نصيبين اسم موضع، دورهم انهم ياتون الى ما هو حول مكه، نشروا الرسل. ما الذي صار؟ ما الذي وقع؟ ما الذي حصل في الكون؟ ما هو الامر الجديد؟ لما منعنا وحجبنا وحرمنا من استراق السمع؟ لما وصلوا الى نخله واذا النبي عليه الصلاه والسلام يقرا ليلا، قالوا هذا هو السبب: انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الى ان قالوا: وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. فخلق الله تعالى النجوم لهذا الامر الثاني. الامر الاول زينة، الامر الثاني رجوم للشياطين، الامر الثالث علامة يهتدى بها كما قال الله تعالى في كتابه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والعرب السابقون كانوا مشهورين بمعرفة النجوم، هذا عطارد، هذه الزهرة، هذا سهيل، هذه بنات نعش، هذه كذا، هذه كذا، يعيشون في الصحراء، ليس هناك ساعات ولا ما يدلهم على الأزمان والأوقات. ولهذا لما هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه وقد فرضت الصلوات الخمس بمكة وأصبح للمسلمين عاصمة للإسلام وهي المدينة، وأقر الله تعالى صلاة الحضر جعلها 4 ركعات، وبني هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتجمعون يصلون فيه ويؤمهم رسول الله، ولكن لا علامة عندهم، إذا ما رأوها تجمعوا في وقت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تذاكروا فيما بينهم وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم علامة. قالوا نوح النار إذا حضر وقت الصلاة. فقال النبي لا، هذا عمل المجوس الذين يعبدون النار. ولهذا قرر الفقهاء علماء الإسلام أن المصلي لا ينبغي أن يجعل في قبلته السراج، السراج لا يبقى أمامه، وإنما يكون عن يمينه عن شماله خلفه، لئلا يتشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. قال هذا من عمل المجوس. قالوا يا رسول الله نضرب بالناقوس كنواقيس النصارى. قال هذا من عمل النصارى. قالوا يا رسول الله لو اتخذنا بوقا ننفخ فيه برزان. قال هذا من عمل اليهود. انفضوا وانصرفوا ولم يقدروا ولم يعينوا شيئا، وشاء الله تعالى أن شاب أنصاري صالح تقي يسمى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي، شاب من شباب الإسلام، يرى في المنام رجلين عليهما ثوبان أخضرين وبيدهما ناقوس كناقوس النصارى. في النوم قال عبد الله بن زيد للرجلين يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وماذا تصنع به؟ قال أذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نجعله علامة للصلاة. قال أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال نعم. قال تقول الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أصبح عبد الله بن زيد ابن عبد ربي وهاب أن يكلم رسول الله. الليلة الثانية رأى كما رأى في الليلة الأولى، الليلة الثالثة كما رأى في الليلة الثانية. تجرأ الشاب وأتى إلى رسول الله وأخبره أنا رأيت كيت وكيت وكيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق. أقر النبي هذه الرؤيا، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤيا لما أصبحت شرعا. ما شرع الأذان لأن عبد الله بن زيد رأى، وإنما شرع الأذان لأن النبي أقر الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد إلقه على بلال، إلقه هذه العبارات إلقها على بلال فإنه أندى بمعنى أعلى وأرفع منك صوتا. فألقاه على بلال وسمع عمر، فقام عمر يجر رداءه ويقول والله يا رسول الله لقد سمعت مثل هذا، أنا أيضا رأيت في المنام مثل هذا. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان العرب أمة أمية كما قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، جعل لهم العلامات إذا زالت الشمس ومالت عن كبد السماء مقدارهم دخل وقت الظهر، إذا بلغ ظل الشيء مثليه دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا زال الشفق الحمرة بعد غروب الشمس إذا زالت دخل وقت العشاء إذا طلع الفجر الصادق البياض الذي يكون من ناحية الشرق بياض منتشر دخل وقت الصبح، يرى هذا من بالمدن، يرى هذا من بالقرى، لا داعي إلى علامة غير هذه العلامات التي جعلها الله تعالى لنا في الكواكب وغيرها. فالله تعالى خلق هذه الكواكب لأمر يريده، ومن هذا الأمر الذي أراده زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامة يهتدى بها. إذا علمنا أن النجم القطبي، أن بنات نعش تكون دائما ناحية الشمال، متى ما قمت نصف الليل ثلث الليل نظرت أين النجم القطبي، أين بنات نعش، هنا هذا الشمال، هذا الشرق، هذا الغرب. ولم يخلق الله تعالى النجوم لما يعمله الكهان ولما يقوم به العرافون والمنجمون، وكذب المنجمون ولو صدقوا، الذين يستدلون على بعض الأمور وعلى بعض الحوادث بالنجوم، بالأنوار، بالكواكب. يريد أن يتزوج، يريد أن يتزوج، يذهب إلى عراف، يذهب إلى رمال، يذهب إلى منجم. هل من الخير أن أتزوج بفاطمة بنت عبد الله أم لا؟ هذا المنجم ما اسمه؟ خالد. ابن من؟ ابن خالد. ما اسم المرأة؟ فاطمة. الأب عبد الله. يأخذ ويجمع الأسماء بحساب الجمل، وبعد ذلك ينظر الكواكب. مجموع هذه الأسماء، هذه الحروف تساوي ماذا؟ أي كوكب؟ الكوكب الفلاني، الكوكب الفلاني، من ولد فيه يموت، من تزوج به لا يعيش، من كذا لا كذا، إلى آخره. منجمون، عرافون، كاذبون، أفاكون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل. وعندنا في الأمثال العامية يقولون رزق البل على المجانين، رزق البل على المجانين. العاقل يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا المنجم، هذا العراف، هذا الكاهن. ما يدريه عني، وما يدريه باسمي، وما يدريه أن هذا الأمر إذا وقع صلح، وإذا وقع لا يصلح. والله لا يعلم ذلك إلا الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. هو الذي يعلم هل هذا الأمر صالح أم لا. ولهذا نهينا عن الطيرة، نهينا عن الطيرة، ومعنى ذلك أنني أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل عملا، أتتبع البيوت، إذا سمعت يا رابع سافر، سافر، يا خاسر رجعت، يا رابح تزوج، يا خاسر لا تزوج. ينعق الغراب، إذا نعق الغراب الأمر لا يصلح. هذا الغراب والله لا يدري عنك، ما وضع الله فيه عقل، الذي يتكلم ما قصدك، يقصد مع كلام مع زميله، مع صاحبه. لهذا يا إخوان الغيب لا يعلمه إلا الرب، وحذاري حذاري من الاتيان إلى العرافين والكاهنين والمنجمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقدت لي حاجة أذهب إلى الشرطة أبلغ الشرطة، هي بوسائلها تنظر، وأما إلى شيخ اسمك اسم أبيك اسم أمك ويجعل ويكتب، فهذا ذهاب إلى عراف. ولعل قائلا يقول لي: جربنا وذهبنا إلى بعض العرافين ودخلت عليه، وعندما دخلت على عراف سماني باسمي ويسميك باسمك، يا فلان بن فلان أنت أتيت من بلد كذا وأتيتني لغرض كذا، يقولها أنت تلتمس الأمر الفلاني والفلاني، وحاجتك عند فلان وفلان، والأمر قد وقع في وقت كذا وكذا. إذا ماذا نصنع؟ العراف يخبر، المنجم يخبر، ما رآني طيلة العمر إلا اليوم وهذه الليلة، وإذا بي عندما دخلت عليه قال لي: أنت أتيت من المدينة، اسمك كذا، أبوك كذا، وجيت لغرض كذا وكذا، فماذا أقول وماذا أفعل؟ هل أصدق أم لا؟ هذه مشكلة من المشاكل، وهذا قد يقع، هذا قد يقع، ولوقوعه يريد أن أزيل عنك هذا المشكل، لئلا تحتار ولئلا تتردد، ولتعلم أن هذا كاهن عراف منجم كذاب. كيف يقع هذا الأمر؟ الأمر هذا يقع لأن لي قرين معي، شيطان قرين ملازم لي، ولك قرين شيطان ملازم لك، دل على ذلك القرآن. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما منكم منا من أحد إلا ومعه القرين، إلا ومعه الشيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، قريني أسلم. الشيطان يأتي إلى رسول الله يزين له، يسوف له، يغريه، يمنيه؟ لا. إذن بنص القرآن وبنص حديث سيد ولد عدنان أنه ما من آدمي إلا ومعه قرين، أنا معي قرين، والعراف هذا معه قرين، ومع هذا الكاهن قرين، والقرينان يتصل بعضهما ببعض، القرينان يتصل بعضهما ببعض، والقرين إذا ما أطاعه الإنسي وعبده وذل له وامتثل ما قال، أخبره بأشياء، من الناس من يعبد الجن ويطيع الجن، يكتب القرآن على جلد الحمار، يكتب القرآن بدم الحي، يكتب القرآن يكتب القرآن بدم الخنزير، يكتب القرآن ويضعه على بيت الخلاء، يكتب أسماء الله معكوسة مفرقة، ينادي الجن عندما يكتب الحجاب، ولعلك قد اطلعت على بعض الحجب، يا بدوح يا بدوح، يا كشنكيائل، يا شمهروش يا شمهروش، يا كيكد يا كيكد، أسماء جن يعبدون الجن ويطيعون الجن، وإذا عبدوا الجن وأطاعوا الجن سخروا أنفسهم لمرضة الجن، مرضة الجن سخروا أنفسهم لهم. ولهذا متى ما أتى من فقدت له حاجة إلى هؤلاء، قرين هذا الشخص يتصل بقرين هذا العراف الكذاب، يخبره بكذا وكذا لأن اسمه كذا وجاء لغرض كذا، وهذا ليس من باب علم الغيب، وإنما هذا أمر أضل الله تعالى به هذا الإنسي الذي عبد الجن. فإذا ما وقع هذا الأمر، أنا لا أصدق هذا الكاهن العراف، هذا الذي خان الله خان الله ولم يمتثل لأوامر الله، لأن الله تعالى قال ما قرأت عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يا جماعة، يوجد أفضل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يذهب إلى سقيفة بني ساعدة مجلس الأنصار، ويقوم رجل ويسأل النبي سؤالا، يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا عليك في صلاتك؟ الله قال لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نحن نريد أن تعلمنا كيف نصلي عليه. سكت رسول الله، ما نزل عليه الوحي. يقول الراوي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، يا ليس هذا السائل ما وجه السؤال على رسول الله، لأن النبي سكت وطال السكوت. لكن لما جاء الملك ونزل الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ بشير بن سعد. قال نعم يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. فإذا كان المصطفى عليه من ربي أفضل الصلوات والتسليم لا يعلم الغيب، يعلم الغيب هذا الفاجر الذي لا يصلي، الذي يعبد الجن، الذي لا يخشى الله. لذا فإن النجوم خلقها الله لأمور ثلاثة، ولذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خلق الله النجوم لثلاث، وذكر الثلاث، وبعد ذلك قال وزاد من زاد، من زاد فقد زاد على أمر الله وزاد على شرع الله وزاد كذبا وافتراءا. يقول الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، لأن الله جعلها رجوما للشياطين، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم الفعال لما يشاء ويختار، الذي لا يعجزه شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سبع سماوات طباق، سبع سماوات طباق، عالية سامقة مرتفعة مرتفعة، فيها شموسها أقمارها، فيها كل سماء فيها ما قدر الله تعالى أن يكون. عظمة ملك، ملكوت، ألوهية مطلقة لا نظير ولا مثيل ولا شريك ولا معين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون. رسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستاذن ربها، فإن أذن لها طلعت من المسرح، وإن لم يأذن لها عادت من حيث أتت، تطلع من المغرب، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، لأن طلوع الشمس من مغربها علم من أعلام قيام الساعة. لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب معناه قامت القيامة، وبدل الله تعالى هذا الكون. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال: فيه خلق آدم يوم الجمعة، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة. ليلة الجمعة، صبيحة الجمعة تقوم الساعة، ليلة الحفلات، ليلة الحفلات، ليلة خلو العمل من الأعمال، ليلة الذهاب إلى السينمات، ليلة الليالي الحمراء، لأن يوم الجمعة ما في عمل، تقوم الساعة، تقوم الساعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وهي مصيخة صبيحة يوم الجمعة. ما معنى مصيخة؟ ما من دابة إلا وهي مصلية قبل طلوع الشمس، تنتظر حدث، تنتظر شيء يقع، خائفة وجلة. إذا طلعت الشمس وأمنت بعد ذلك تبدأ تجتر، تجري الغنم، تجري البقرة، تجري الفرس، تجري الدواب، بدأت فيها الحيوية وذهب عنها الخوف. لكن قبل أن تطلع الشمس كما قال رسول الله: ما من دابة إلا وهي مصيخة حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وأمنت عند ذلك تحركت وارتاحت، هذا اليوم ليس به لا تقوم الساعة. وهذا الإنسان أسود الرأس، حاله يعلمه الله. ليلة، ليلة، ليلة، خميس جمعة، فرفش وابحث والعب واعمل ولا تحملها وتضيقها. الله غفور رحيم، افعل ما تشاء، بعد ذلك إذا قلت استغفر الله انتهى. لا لا، استغفر الله ليس على هذا المعنى. استغفر الله بمعنى تقلع، استغفر الله بمعنى تندم، استغفر الله بمعنى تنوي ألا ترجع، استغفر الله بمعنى ترد المظالم إلى أربابها. أربع شروط: الندم على ما فات، النية الجازمة أن لا يعود، الإقلاع من الذنب، الحشيشة في جيبي. استغفر الله، والله ما هو استغفر الله. استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، كما قال الإمام الشافعي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب باللسان، ما آمن، ما عمل صالح، استمر على ما هو عليه، توبة باطلة، لعب، لعب، خداع. الله تعالى لا ينطلي عليه هذا، وهو الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة تقوم الساعة، فهو ما علم صيغة الصلاة عليه إلا بعدما علمه الله. فيأتينا هيان بن بيان، تعرفون من هيان بن بيان؟ ما يعرف هيان بن بيان؟ هيان مجهول، وبيان مجهول، ولا يستند على مجهول، ولا يعتمد على مجهول. هيان بن بيان يقول أنا أعلم الغيب، سينزل المطر غدا، سيقع كذا ويقع كذا، والمفقود عند فلان، ولولا قرب صلاة العشاء لنبهتك على النشرات التي تنشر في كل عام، في رجب، في شعبان، نشرات أنها ستقوم الساعة، وأن خادم الروضة رأى النبي ليلا، خادم الروضة رأى رسول الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ستقوم الساعة، فمر الناس أن يستغفروا ويعملوا ويتصدقوا و وعليهم أن يكتبوا هذه النشرة، وكل من بلغتها للنشرة وما كتبها يموت على سوء الخاتمة. إن كان غنيا افتقر، إن كان مورب فصل. هذه نشرة كاذبة، هذه نشرة أقول لك والله نعرفها ونحن صغار. من نصف قرن تقريبا كل عام هذه تجد، الناس لا يرجعون ولا يعظون بالكذب، وإنما نعظهم ونرشدهم وندعوهم إلى لزوم الحق بالحق لا بالكذب. قبل 50 عام عندما ظهرت هذه النشرات الكاذبة دعي شيخ الروضة، والآن ما في شيخ للروضة. وقد ظهرت النشرة أيضا هذا العام أن شيخ الروضة رأى النبي في المنام، دعي شيخ الروضة رجل صالح تقي ملازم لروضة النبي عليه الصلاة والسلام، ذو لحية كثة يبدو عليه الصلاح. أنت رأيت رسول الله؟ قال لا. من أين جاءت هذه الكلمة، هذه النشرة؟ أنا أخشى أن أعداء الله تعالى من المستشرقين والنصارى وغيرهم يعممون هذه النشرات علينا حتى نعتمد على غير الحق وندع الحق. ومن ذلك قبل أن ينادي المنادي أقولها لك نصيحة لوجه الله، والله لا أريد منك جزاء ولا شكور، من هذه النشرات المكذوبة دعاء نصف شعبان، دعاء نصف شعبان كذب. رجل يسمى عبد الله بن السلطان، خمار، ثاني، فاسق، لا يصلي، لا يصوم، يعمل جميع ما يعمل من المعاصي، إلا ليلة النصف من رجب أو شعبان يذهب ويقرأ دعاء نصف شعبان، ومات على حسن الخاتمة. الله أمر النبي أن يذهب إليه، يغسل، يكفن، يصلي عليه، يواري في قبره، ومشى النبي على رؤوس أصابعه طول العام، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله، إلا ليلة النصف من شعبان أو رجب يقرأ هذا الدعاء. يا جماعة بلغنا إلى هذا الحد، يريدون منا أن نبعد عن الله. فإذا بعدنا عن الله تخلى الله عنا، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما الذي يدريك أنك تعيش إلى العام القادم؟ من الذي يخبرنا بهذا؟ ولهذا علينا أن نأخذ الحق، والحق في كتاب الله، والحق فيما صح عن رسول الله. وأما مثل هذه الأخبار، وأنا أقول لك هذه النشرة وهذا الدعاء دعاء نصف شعبان، يقول في المجموعة المباركة، قال عبد باشا، قال عبد باشا، السند والطريق عبد باشا، عبد من أسماء النصارى وباشا من أسماء النصارى، ونحن مغفلون لا نعلم ولا نعقل طول العمر في سكرة وبعد عن الله. وسيد الخلق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تورمت قدماه. قالوا يا رسول الله، أليس الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم أيام البيض، يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، يصوم شعبان كله. هذا اليوم أول يوم من شعبان، يصوم النبي شعبان كله إلا قليلا منه، يتهيأ لرمضان، يدرب نفسه على الصيام حتى يأتي رمضان فيصوم رمضان صلوات الله وسلامه عليه. إذا قام يصلي آخر الليل الركعة الواحدة بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، كم جزء يا حفاظ؟ 5 أو زيادة. تورمت قدمان، تورمت قدمان، يأتينا هؤلاء أعداء الله؟ لا، أنت ابقى على ما أنت عليه، لكن إذا كانت ليلة النصف من شعبان والله كل منا يكون مطوع، والله بعضهم لا نراهم إلا في هذا الوقت، يأخذ المسواك وصلح العمامة والثوب وأتى إلى المسجد ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب، بقية الليالي أليست لله؟ ألا يعبد الله فيها؟ إنما يعبد الله في هذه الليلة فقط. من الذي قال هذا؟ أقول لكم والله وبالله وتالله لا تجدون هذا الخبر في أي كتاب من كتب الحديث، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، جميع الكتب السنة المعتمدة على الرواية، لا تجدون فيها هذا الخبر. وإنما هذا الخبر تلقي من المجموعة المباركة، مجموعة صغيرة فيها بعض أدعية، قال عبد باشا إن عبد الله بن السلطان، عبد الله بن السلطان لا يوجد من أصحاب النبي من يسمى عبد الله بن السلطان، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءهم مدونة معلومة في كتب مشهورة، العلماء اشتغلوا، يوجد كتاب يسمى أسد الغابة في أسماء الصحابة، يوجد كتاب يسمى الإصابة، ارجع انظر في عبد الله لا تجد من اسمه عبد الله ابن السلطان، فهذا هو